الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ففي هذه الآيات جواز حكاية الأقوال الباطلة من أجل الرد عليها، وفيها أن أصحاب النيات السيئة والمقاصد الفاسدة يقل انتفاعهم بالقرآن. وفي الآيات التحذير من الدعايات الكاذبة والإشاعات الفاسدة التي تصد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق. وفي الآيات استعمال صيغة افعل في معنى التعجيز في قوله قل كونوا حجارة لوجود قرينة تصرفه عن معنى الأمر وطلب الفعل. وفي هذه الآيات استعمال الاستدلال العقلي في مجادلة المخالفين، وفيها اشتمال القرآن على أعلى درجات الاستدلال العقلي، وفيها استعمال القياس حيث قاس الله البعث على النشأة الأولى. وفي الآيات أن الاستهزاء بالمخالف مذموم. وفي الآيات استعمال اسم الدعاء في النداء إذا لم يكن على جهة التذلل والخضوع عند الطلب. وظاهر هذا بقاء أسماء الناس لهم يوم القيامة، مما يستحسن معه اختيار الأسماء الحسنة للأبناء. وفي الآيات أن من جازى بالعدل فإنه محمود. وفي الآيات سرعة مرور الأيام والأوقات، مما يجعل العقلاء يتداركون أوقاتهم ببذلها فيما ينتفعون به. وفي الآيات فضل حمد الله تعالى، وأنه يقال عند حصول المحبوب أو حصول المكروه فيحمد الله على كل حال. وفي الآيات حقارة الدنيا وقلتها بالنسبة للآخرين، وفيها استعداد الإنسان لما أمامه وعدم تفريطه في الاستعداد. ثم قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ففي الآيات وعظ الآخرين بجميل القول وحسن الفعل، وفيها تذكير الخلق بتساويهم في عبودية الله تعالى. وفي الآيات الأمر باختيار أجمل الأقوال، وقد استعمل أفعل التفضيل لطلب أحسن الكلام، وهذا يشمل الموافق والمخالف والقريب والبعيد والمؤمن والكافر. ومما يدخل في ذلك كلمة التوحيد لله تعالى والإقرار بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما يدخل فيه إلقاء المواعظ وتعليم العلم وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الآيات الحذر من الشيطان وهمزاته ونزغه ووساوسه بما يحدثه من العداوة بين الناس. وفي الآيات مشروعية المفاضلة بين الأمور الطيبة لاختيار أفضلها. وفي الآيات أن علم الله بالعبد أعظم من علمه بنفسه، فلذلك نحن نعلم أن اختيار الله وشرعه أفضل لنا من تحقيق رغباتنا وأهوائنا. وفي الآيات الاستدلال بالقياس، فكما آتى الله داود الزبور فلا يمتنع أن يؤتي الله محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن. وفي الآيات الإشارة إلى الفروق الفردية مما يستدعي معاملة كل أحد بحسبه. وفي الآيات وجوب حصر الدعاء بأن يكون لله تعالى فلا يدعى أحد سواه، وفيها أنه لا ينفع من الدعاء إلا دعاء الله تعالى، فإن الله تعالى هو النافع الضار، وجميع من يدعى من دون الله لا يمكنه كشف ما ينزل بالإنسان من الضر من مرض أو فقر أو شدة أو عدو أو خسارة. وفي الآيات أن صلاح أحوال العبد واستقامته لا تسوغ صرف شيء من العبادة له. والمراد بالوسيلة الأفعال والأقوال المقربة إلى الله تعالى، ولا يصح أن يقال بأن شيئا يقرب إلى الله ويوصل إليه إلا بدليل. وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله وأنها شأن عباد الله المقربين. وفي الآيات مشروعية التنافس في العبادات وأفعال الخير. وفي الآيات عبودية الله تعالى بالرجاء والطمع وابتغاء فضل الله تعالى، وأن ذلك مما يحبه الله أن يكون العبد راجيا من الله راغبا في فضله. وفي الآيات الجمع بين رجاء رحمة الله وبين الخوف من عذابه، وأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. وفي هذه الآيات أن الدعاء عبادة يجب إفراد الله بها فلا يدعى أحد سوى الله تعالى. وفي الآيات الأمر بالحذر من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ففي هذه الآية التحذير من أسباب نزول العقوبات، والأمر بالإنابة إلى الله وتصديق رسله مع طاعة الله ورسله. وفيها أن عدم إجابة الإنسان فيما طلبه قد تكون لمصلحته. وفي الآيات مشروعية الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيده. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.